شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابتدأنا في تدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكرنا ما يتعلق بالسند، قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ذكرنا في الدرس السابق أو لم نذكر لا أذكر الآن، ما في قوله مثل ما بعثني، ما هذه موصولة بمعنى الذي، فيكون مثل الذي بعثني الله به، والبعث هو الإرسال بنوع من التحفيز، بعثته أي أرسلته بنوع من التحفيز والاهتمام، ليس كل إرسال يسمى بعثا. ونسبة البعث إلى الله هنا بعثني الله به ليحدد أن مصدر الرسالة والنبوة والوحي وما يترتب عليها من الهدي والعلم هي من الله سبحانه وتعالى. ما بعثني الله به، به الباء في كلمة به هي التي يسمونها باء الملاصقة أو باء المصاحبة، أي أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وبعث معه مصاحبا له الوحي والعلم والهدى والخير اللي هي مضامين الرسالة ومضامين النبوة، فالباء باء المصاحبة أو باء الملاصقة. به من الهدى، أصح أقوال الشراح أن من هذه في كلمة من الهدى هي من التفسيرية، من التفسيرية، لأن الحديث مثل ما بعثني أي مثل الشيء الذي بعثني الله به من الهدى، أي فسر هذا الذي بعثه الله به بأنه هو الهدى والعلم، فتكون من تفسيرية. وبعضهم قال أنها من هذه بالنظر إلى جهة الله جل وعلا تكون من الاستغراقية، وإلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم تكون من التبعيضية. والمعنى في الفرق، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هداية الخلق بنوعيها: هداية التوفيق وشرح الصدر وتنوير القلب والبصيرة، وهداية الدلالة بتوضيح الحجة عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب، فالهداية كلها استغراقا منه. فإذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب فقد هدى الخلق إلى أحد نوعي الهداية، وهي هداية الدلالة والتوضيح التي تقوم بها الحجة، ثم بعد ذلك يحتاج الخلق إلى نوع آخر من الهداية لا يملكه إلا هو جل وعلا، وهو: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، شرح الصدر وتنوير القلب وقبول الحق، هذه منح إلهية ونعم ربانية ينعم الله بها على من يشاء من خلقه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن هنا من الهدى والعلم، أي أن الهداية من الله استغراقا بنوعها، لا هداية إلا من الله سبحانه وتعالى، سواء هداية الدلالة والتوضيح والبيان عن طريق إنزال الكتب، هذا فضل من الله، ولذلك نقرأ في القرآن قوله تعالى: قد من الله على المؤمنين بماذا؟ إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، هذه الدلالة والوضوح والبيان. والنوع الآخر الذي متمحض ملك الله له، وهو شرح الصدر وتنوير القلب، نسميها هداية التوفيق والإرشاد. وبالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي تبعيضية من الهدى، أي أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو بعض الهدى والعلم الذي جاء به قبله أنبياء ورسل، لا يستغرق كل الهداية حتى التي قبله، إنما يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والتوضيح لمن عاصره أو جاء بعده، ولا طبعا يمتد ذلك إلى ما قبل وجوده كرسالات الأنبياء السابقين. فهداية النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته شيء من الهدى والعلم الذي سبقه فيه أنبياء ورسل بعثهم الله إلى الأمم، لكن الأولى كما قلت أن نجعلها من التفسيرية، فتكون من تفسير لقوله ما بعثني، فما بعثني الله به تفسيره الهدى والعلم، من الهدى والعلم. وهذا ينبني عليه شيء مهم، وهو أن الأصل في بعثة الرسل هداية الخلق، يعني فبالتالي كل ما يأتي به الرسل وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو أحكام أو عقائد أو تشريعات أو سلوكيات أو أخلاق، غرضها وهدفها إصلاح الخلق وهدايتهم، فبالتالي تتمحض الهداية في الرسالة. ومهما نشد الناس إصلاح وضع اجتماعي أو سلوكي أو خلقي أو عقائدي أو نظامي حكمي تشريعي من غير هذا المصدر اللي هو الرسالة، فقد طلبوا يعني ضلالا ومحالا، إذ لا هداية إلا فيما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من التفسيرية الهدى والعلم. الهدى في أصل معناه هو الوضوح والدلالة، اهتديت في الطريق أي اتضح لي وعرفت معالمه وعرفت أوله وآخره، فهي يعني بمعنى الدلالة بمعنى الوضوح. والعلم قلت في الدرس الماضي أن الواو هذه الهدى والعلم، الواو هذه عاطفة، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، لكن الشراح والعلماء قالوا الواو هذه أو العطف هذا يسمونه في اللغة عطف البيان، في اللغة شيء اسمه عطف البيان وفي شيء اسمه عطف النسق، هذا عطف البيان، أن تعطف شيء على شيء قبله لتبينه وتوضحه. ومنه قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هنا تفسير أو توضيح لأبي حفص، من هو أبو حفص، فبين بقول عمر فيكون عمر عطف بيان. ومنه قوله تعالى شجرة مباركة زيتونة، زيتونة عطف بيان، يسقى من ماء صديد، صديد عطف بيان، وكثير في اللغة يأتي، فهذا عطف البيان. عطف البيان مهم، ليه؟ لأنه هنا نلغي المغايرة، فلا مغايرة بين الهدى والعلم، لكن لما قال الهدى أراد أن يبينه ويوضحه بماذا يهتدي الخلق، بماذا؟ بعلم راسخ بين واضح يكشف لهم الأسرار ويحدد لهم المعالم ويهديهم. بدون العلم المتلقى من الرسالة لا تقع الهداية، فهو من باب عطف البيان. واللغويون يقولون أو النحاة يقولون كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا، ويستثنون حالتين اثنتين، راجعوها إن شئتم في كتب اللغة، واجب يعني ذاكروا الليلة. إذن عطف بيان والعلم، فالعلم توضيح للهدى، بل هو أصل الهدى ومصدره. كمثل، الكاف هنا كاف التشبيه، واجتماعها مع كلمة مثل هذا هو الفصيح من الكلام. لاحظ هنا أن كلمة مثل هي المصدر بها الخطاب، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل. لو قيل في هذا الكلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كغيث، أدخل الكاف مباشرة على الغيث بدون كلمة كمثل، لفقد الخطاب يعني دلالات لغوية كثيرة. كان الأفصح، كان الأفصح وهو أسلوب القرآن كثير ما يأتي، كمثل غيث أعجب الكفار نباتها، كمثل سراب، لابد يعني يأتي بالكاف داخل في المثل. لماذا؟ هذا هو الذي يسميه البلاغيون الاستعارة التمثيلية، هو لا يريد الآن أن يشبه الهدى والعلم بالغيث من كل وجه، لأنه لو أدخل الكاف على الغيث مباشرة لكان التشبيه تشبيه مطابقة، يقتضي ذلك لغة، أردت أن تشبه شيء بشيء من كل الوجوه تدخل الكاف مباشرة بدون تقول فلان كفلان مثلا، أو هذا الشيء كذلك الشيء، لأنك تريد أن تشبهه به ما يسمى بتشبيه المطابقة من كل الوجوه. لكن أنت تريد تستعير الآن من الغيث معنى معين كما سنذكر أوجه الشبه، تستعير هذا وتطبقه على المثل الذي أوردته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أورد بعثته وما جاء به من الوحي والهداية والعلم، يريد أن يستعير من الغيث الكثير باعتبار نفعه وتوقف الحياة البشرية عليه ونحو ذلك من أوجه التشبيه، ليشبه به بعثته وتوقف هداية البشرية عليها كتوقف حياتهم على الماء والغيث. لا يريد التشبيه من كل الوجوه، كما هو معلوم عقلا أنه لا يمكن يكون الوحي يشبه الغيث من كل الوجوه، لكن استعارة تمثيلية من بعض وجوه المنافع. فإذاك لابد تدخل الكاف على مثل قبل أن يأتي بالمشبه به. فهمت هذا ولا لا؟ فإذا أردت، يعني نلخص الكلام هذا كناحية، إذا أردت التشبيه من كل الوجوه تدخل الكاف مباشرة على المشبه به، فلان كفلان، هذا الأمر كذلك الأمر ونحوها. إذا أردت التشبيه تستعير معنى يسمونه الاستعارة، تستعير من الغيث الكثير معنى محسوس مدرك للناس لتشبه به معنى آخر معنوي فبجامع المعنيين تفهم المثل المضروب، يسمونه الاستعارة التمثيلية. فلا بد تقول كمثلي، كما هو في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا أفصح الكلام وأبلغه بعد كلام الله جل وعلا. إذن كمثل الغيث الكثير. في الدرس السابق أيضا قلنا أن العلامة شرف الدين الطيبي اللغوي المشهور له تعليق على البخاري أكثرها في النواحي البلاغية، وله شرح كامل على مشكات المصابيح أيضا أكثره لغويات وبلاغيات، وله حاشية على كشاف الزمخشري، يعني له كتابات في ذلك يراعي النواحي البلاغية. هنا قال يعني أشياء جيدة يحسن نقلها، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من الهدى والعلم بالغيث الكثير. أولا استخدم كلمة الغيث ولم يستخدم كلمة المطر، والفرق كبير. كلمة الغيث تشعر بالحاجة الملحة، أليس كذلك؟ تقول أغاثنا الله، جاءنا الغيث، يشعر بأنك محتاج مضطر، أرضك جدباء وأنعامك هلكة والناس عطشة، فجاءهم هذا الغيث كمنقذ لهم من الهلكة. هذا ما، لكن كلمة المطر تعني ماء نازلا من السماء قد ينزل ولا يكون الناس متشوفون إليه أو محتاجون إليه لوجود الماء وتوفره مثلا. وإذاك أيضا استنبط من، يقول تأملت كلمة المطر في القرآن فوجدتها تأتي في مواضع العذاب، وأورد على هذا قوله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرا، ما يمكن هنا يأتي بكلمة غيث لأن هذا عذاب، هذا ما جاءهم رحمة، أمطرت مطر السوء. وفي آية النساء في الرخصة في فإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى الآية، ونحو ذلك من الآيات تأتي كلمة المطر في موضع العذاب موضع الأذى لكن إذا أراد الرحمة وأراد هذا يأتي بمعاني أخرى كالغيث أو الرحمة، أنظر إلى أثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها، ونحو ذلك من يعني المعاني. فهنا أتى بكلمة الغيث لأنه يريد يشعر أولا بأنه مطر، ليس يعني أي مطر، إنما غيث ماء نازل يحتاج له إليه الناس حاجة ضرورية، لأن أصل كلمة الغوث الغيث من الغوث، والغوث هو الحاجة الملحة، بمعنى استنفدت كل ما لديك فتنتظر الفرج والغوث من الله سبحانه وتعالى، سواء في حياتك بالمطر إذا فقدته أو يعني بعد عنك العهد وتوقفت حياتك عليه، هنا أصبحت الحاجة ملحة، وهذا سنستعيره للهدى والعلم كما سنبين. هذا معنى. أيضا الغيث للحاجة الملحة، وليتفادى معنى العذاب الذي قد يأتي المطر كغرض من أغراضه. ثم وصف هذا المطر بقوله، لا قبل الوصف أدخل عليه الغيث، وإن كان جاء في بعض الروايات كغيث، لكن روايات الصحيح كلها في المواضع كلها بالغيث. واللام هذه إما أن تكون طبعا لام الجنس لتشمل كل غيث أغاث الله به كل خلق من خلقه، وهو الأقرب، أو لام عهد. ولام العهد لا تتصور إلا إذا كان الخطاب هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن ربما نزل عليهم في المدينة في ذاك الوقت غيثا كانوا هم محتاجين إليه، فأراد أن يستغل هذه المناسبة واستبشارهم بهذا الغيث بعد جدب، فيشبه ما جاء به من الوحي والهدى في الحاجة والتشوف والنفع بهذا الغيث الكثير، لكن الأولى أن تكون لام الجنس. ثم وصفه بقوله الكثير. كلمة الكثير مهمة للغاية، لأن الغيث القليل لا يكفي إلا في إنقاذ واستنقاذ طائفة قليلة من الناس، لكن البعثة النبوية جاءت لاستنقاذ الخلق الكثير إلى قيام الساعة من عذاب الله، ثبات وإلا، فلا بد أن يكون عموم نفعها وبركتها واستفادة الخلق منها كالغيث الكثير الذي شمل أراضي شاسعة واستفاد منه لنسقي به نسقي منه أنعاما وأناسية كثيرة، فهمت ولا لا؟ فالغيث مهمة ووصفه بالكثير أيضا مهمة، وبه إشارة واضحة إلى عموم بعثته وأنها خالدة تالدة صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأنها محتاج إليها في كل زمان ومكان، وأنها بعثة ورسالة وغيث للخلق جميعا إلى قيام الساعة، أقبل عليها من أقبل واستفاد منها هذا الغيث من استفاد، ومن أعرض عنها كالذي مات في صحراء جدباء عطشا وهلكة. أوجه التشبيه، الآن نأتي لوجه التشبيه بين الغيث الكثير وما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام واضح وظاهر من جهة العموم، هذا وجه، الغيث الكثير يعم والبعثة النبوية عمت الأرض وستبقى عامة لا يلغيها أحد، ولا يريدون ليطفئوا نور الله ولا يستطيعون إن شاء الله، تبقى ويستفيد منها من شاء الله من خلقه أن يستفيد، من جهة كثرة نفعها واستنقاذها الخلق من هلكة واضحة. نحن كنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله منها بماذا؟ بأن بعث نبيا كريما محمدا صلى الله عليه وسلم، أنزل معه شريعة غراء، نقلت الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن يعني معاني البؤس واليأس والخرافة والظلم والبغي وجميع المعاني إلى أعلى معاني السمو والرفعة والخير في الدنيا، وأهم من ذلك طبعا وهو المقصود الأصلي النجاة في الآخرة، النجاة في الآخرة، ولا ينجو أحد في الآخرة إلا بهذا، قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، من الخاسرين. والناس في ظلمة وفي جهل وفي خرافة وفي شقاوة إلا من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع النور الذي أنزل معه. وإذا امتن الله علينا بذلك، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن نعم، كالذي أشرف على الموت فقد الماء فجاءه الغيث الكثير كأشد ما يكون إليه حاجة. فهل يتصور عقلا أن إنسان أهلكه العطش في صحراء مجدبة فقد كل أمل لأن يأتيه غيث من هنا، كل ما رآه ماء وسعى وراءه وجده سرابا فلهث وتعب وأشرف على هلكه، ثم جاءه غيث كثير عذب زلال بارد، هل يتصور أن يعرض عنه أو يتركه ويبقى يلهث وراء السراب الذي يتخيله هنا وهناك؟ هذا لا يفعله إلا أجهل الخلق وأحمق الخلق وأشد الناس شقاوة في الدنيا وأشد الناس شقاوة في الآخرة. فالخلق هكذا، إلا من آمن بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام فينقلهم ذلك من الظلمات إلى النور، وهنا نستشعر منة الله بهذه البعثة. فمن جهة الحاجة الملحة وتوقف النجاة عليها، ومن جهة الحصر أنه لا يمكن يخرج الإنسان من الشقاوة ولا من الجهالة ولا من الغواية ولا من جميع معاني البؤس والشر إلا بهذا، باتباع هذا الهدى والعلم، كما أنه لا يمكن يخرج من الصحراء المجدبة والمهلكة والعطش إلا بأن يستقي من الغيث الكثير النازل له، لأنه لا يمكن يجد ما يرويه أو يرفع حاجته غيره، وما سواه سراب بقيعة. وهذه المعاني واضحة لمن تأمل هذا المثل النبوي: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. وقد بينا وجه الشبه بين الغيث وبين يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أصاب أرضا، هذا الغيث الكثير أصاب أرضا. طبعا دائما النكرة تفيد العموم، هنا قال أرضا لتفيد أيضا العموم، أصاب أرضا. فكان منها، قبل أن نذكر هذا يعني هنا نقلت تفسيرا لابن عاشور جيد أو جميل جدا لآية في سورة النور: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها في النور، في الرعد قال الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. شوف الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طبعا الآية ضربت مثلا، هو مشهود لدى الناس ومعلوم لديهم أن عندما ينزل الغيث والمطر الكثير تجري السيول، هذه معلومة لا تحتاج أن يعرف الناس بها، والسيل لكل من رآه عندما يجري بالسرعة ويتحدر من الجبال والشعاب ويجتمع في الأودية الكبيرة يجفو عليه رغاء كثير وزبد كثير عليه لما يجمعه من الأرض من قشاش ونحو ذلك، يطفو عليه لخفته هذا الجفاء ولخفته وكونه يعني أشبه بفقاعات يعني تبدأ تتلاشى، وتكوينه كان لحركة الماء، في مجرد ما تشرب الأرض هذا الماء وينتهي السير إلى منتهى وتبتلعه الأودية ونحو ذلك هذا الجفاء لا يبقى له وجود، والماء أودع في الأرض يستقي منه الخلق والبهم والأرض سنين عددا ينتفعون به. هذا شيء مشهود أقول للناس ومعلوم، ولا يحتاج أن تنزل آية من القرآن تقول لك أنت شيئا أنت أصلا تعرفه بحكم المشاهدة، أليس كذلك؟ ما يأتي القرآن ليعرف المعرف ويوضح الواضح ويقرر المقرر عقلا أو واقعا، لكن هو ضرب مثل، هذا ضرب مثل. إذا قال كذلك يضرب الله الحق والباطل ينبهك إلى أنك لا تقف مع ظاهر اللفظ فقط، لأنك هذه أشياء تشاهدها أنت في السيول والأمطار، فبضرب المثل الحق والباطل. الحق هو الغيث النازل الكثير والسيول هذه التي يستبشر بها الناس ويفرحون فيودعه الله في الأرض، فكذلك بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام بوحي أودعه في الأرض، وسيبقى في الأرض ولو ذهب هذا الغيث نفسه وهذا السيل اللي هو يعني يمثله بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف عليه الهداية لوجود أودع في الأرض هذا الوحي، سواء في نص الكتاب أو نص السنة أو ما يعني وفق الله له يعني الهدى من استنباط وبيان من هذا المعين الذي لا ينضب. لكن دائما مدام أن السيل سيجفو عليه في بداياته وفي أوائله يعني شيء من الجفاء يفسد منظره الجميل ويخدع ربما قصار النظر بعلوه واستظهاره على طرف السيل، فربما يحكم على السيل بالمضرة والفساد لما جلبه من الجفاء الكثير. هذه نظرة قاصرة، كما يحكم خلق كثير اليوم وقبل اليوم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنن وأحكام وأخلاق، أنها نوع من يعني ناحية مرحلية، مثلا كانت تنفع للعرب الجفاء قديما ولا تنفع ربما في مجتمعات عصرية حديثة كما يقول بعض الكتاب وبعض انتبهت وإلى، فيرى أن الجفاء هذا الظاهر الذي جمعه السيل هو مصدر الحكم على السيل، فيكون حكمه سطحي قاصر ظاهر، يعني لا يلتفت إلى الفائدة، ستبقى في الأرض سنين عددا بما يودعه الله من هذا السيل. أو تشبيه أن الجفاء دائما له حكم الظهور، فالناس ربما لظهور الباطل نوعا ما في وقت من الأوقات أو زمن من يظهر الباطل، مثل عالم اليوم مثلا، الباطل والضلال والكفر والشهوة طاغية أليس كذلك، ولها حكمها الكبير على تصورات الناس وعقولهم وأفكارهم وأخلاقهم وأوضاعهم وأحوالهم، وذلك يحاولون حتى المسلمين يكيفون أوضاعهم الاجتماعية أو العلمية أو حتى التشريعية إذا استطاعوا، يكيفونها لتتماشى مع صولة الباطل وظهوره وانتفاشه وغلبته، التي بجامع فهم الجفاء أنها مؤقتة، وهذا لا يجب أن يكون الحكم مؤقتة. نعم هي لها ظهور ما ولها يعني انتفاشة ما ولها رغاء وزبد ما، لكنها مؤقتة وقليلة. أما السيل الحقيقي الذي هو تحتها الذي سيبقى في الأرض وتشربه الأرض فتنبت الزروع والثمار هنا وهناك مهما يعني كان هذا الجفاء كثيرا غطى شيئا من منافع السيل، هو سيذهب وسيجفو. يعني هذا كله ما ابن عاشور يعني كلامه جميل، وتراجعون التفسير والتحرير والتنوير له كلام جيد في هذا في هذه المعاني، فهو ضرب مثل بما ذكرته لكم. فهذا مثل هذا، أنزل من السماء ماء مثله في القرآن أيضا، وقد ذكرت هذا سابقا من كلام ابن القيم رحمه الله، قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا أيضا ليست لم تأتي الآية لتقرر، مقرر عند الناس أن الزراعة لا تصلح في كل أرض، صح ولا لا؟ أي يعني مزارع أو فلاح أو يعرف أن أهم أو أولى أولويات الزراعة اختيار الأرض المناسبة، كما قال الشاعر وتغرس في منابتها النخل، ما ترس النخل في سبخة من الأرض، النخل له أرضه والكرم له أرضه والزيتون له بلده، فاختيار الأرض هذا شيء معلوم عند الناس بحكم التجربة في الحياة. فالآية لم تأتي تقرر معلومة زراعية كما يقال أن الأرض الطيبة الجيدة هي تصلح للزراعة والأرض الفاسدة لا تصلح. قد يقول الفلاح وماذا في هذا، هذا شيء معلوم معروف، هو ضرب مثل ضرب مثل. قال ابن القيم في معنى كلامي شبه قلوب العباد باعتبار أننا خلقنا من التراب، في رابط بيننا وبين التراب، نحن أصلنا من التراب أليس كذلك، فشبه قلوب الخلق بالأرض، فمنها قلوب طيبة كالأرض الطيبة، ومنها قلوب خبيثة فاسدة كالأرض السبخة الخبيثة الفاسدة. طيب الأرض الطيبة لا يمكن تنبت لك شيئا حتى يأتيها الماء الغيث، ولا لا؟ مهما كانت طيبة تبقى محتاجة حاجة ضرورية ومنحة للماء. ولو جيت غرست نخلا في أرض وما سقيتها بأي عقل وبأي يعني منطق زراعي كما يقال، لابد تسقى، لابد يأتيها المطر، يأتيها الغيث، يأتيها السواقي، لابد الماء، جاءنا من الماء. فإذا جاءها الغيث وهي أرض طيبة كما سيأتي الآن في الحديث، أحسنت استقباله والانتفاع به، فجاء النبات على خير بلد يخرج نباته. فنحتاج لخروج النبات إلى غيث نازل وأرض مستقبلة طيبة، إذا فقد أحدهما أو كلاهما حتى لو جاء الغيث النازل والأرض خبيثة كقلوب الكفار والفجار والمنافقين ولو جاءتهم كل آية ما في، الأرض فاسدة مهما غرست وسقيت ما تأتي نتائج، لا يخرج إلا نكيدا. فهذا الآية قريبة جدا من معنى الحديث، والآية السابقة كذلك. نرجع، قال فكان منها نقية. نقية هكذا هنا في هذا الموضع من الصحيح، وقع في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي وكذا إعلاء السنن الخطابي بضبط آخر بدل نقية ثغبة بالثاء والغين بهذا الضبط، فكان منها ثغبة. فسرها الخطابي الثغبة، قال مستنقع الماء في الجبال والصخور، إذا جاء الماء دائما يكون في الجبال والصخور أشياء منخفضة يستقر فيها الماء وتبقى أياما ربما يستفيد منها الناس وربما لا يستفيدون. لكن القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار وهو في غريب الصحيحين والموطأ غلط هذه اللفظة ثغية واعتبرها تصحيف، والضبط الصحيح هو كما هنا فكان منها نقية قبلت الماء. طبعا في مسلم فكان منها طائفة، وهي أوضح في المعنى من نقية وأوضح في المعنى من ثغبة. في مسلم فكان منها طائفة أي بعض الأرض أو جزء منها قبل الماء، نقية أو ثغبة. ثغبة تصحيف وهو كلام صحيح كما رده القاضي عياض وإن كانت وقعت في الخطابي وفي الجمع، ونقية صحيح، نقية يعني أرض جيدة نقية صالحة لأن تستقبل الماء شربا فتنبت النبات الجيد. وفي مسلم يعني فكان منها طائفة، وهي أوضح الروايات. قبلت الماء هذا شرط، يجب أن تقبل الأرض الماء بجامع الشبه، يجب على القلوب أن تقبل الوحي والهداية حتى تنتفع بها، حتى تنتفع بها تماما، مثل إذا مرض الإنسان وذهب إلى الطبيب الخبير فوصف له الدواء، لابد على هذا المريض أن يقبل رأي الطبيب ويقبل دواءه ويتناوله ليستفيد. لكن إذا قال المريض هذا الطبيب لا يفهم، قالوا يا شيخ هذا الطبيب له 60 سنة وعنده شهادات وأخصائي واستشاري إلى آخره، أنت إيش فهمك أنت في الطب حتى تخطي الطب؟ قال لا ما يفهم، وراح ركب له مركبات على كيفه وأخذ أدوية على كيفه ففتح له أمراض أخرى. هذا مثل الجاهل الذي يأتي برأيه أو فكره أو عقله أو شهوته ويريد يجعلها يعني بديلا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكمه أو تشريعه أو رسالته التي جاءت لإصلاح الخلق، هذا مثل هذا تماما. فكما لم يقنع هذا المريض الجاهل خبرة الطبيب وحسن وصفه وحسن دوائه لم يقبل ذلك، كيف سيستفيد؟ فلا بد من القبول أولا، وإلا الوصفة والعلاج مفيد، لكن كيف يكون مفيد إذا ما قبل واستفيد منه واستعمل؟ إذا لا بد من ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا بد في الهداية من 3 أمور: الأمر الأول صحة الوارد، والأمر الثاني صحة المرسل، والأمر الثالث صحة المستقبل. الوارد لابد يكون صحيح، وحي علم هداية، فإذا جاءك وارد الفيلسوف أو وارد صاحب الشهوة أو وارد هذا وارد فاسد، نفس الوارد فاسد ولو زخرف لك بما زخرف. صحة المرسل، ولذلك الله أيد الأنبياء بما يدل على صدقهم، أليس كذلك؟ يعني لما يأتي رجل إلى الناس يقول أنا رسول الله إليكم لابد أن يؤيد به ما يدل على صحة أن كونه رسول، يستقبل الناس منه أخباره وعلاجه وأحكامه وتشريعه بما نسميه بدلائل النبوة. وإلا ممكن كل مدعي كذاب يقول أنا نبي مرسل ويأتي للناس بخرافات وأهواء وشهوات، كيف سيصدقونه إذا ما دعم؟ ولا يمكن يدعم الله بالبينات الدالة على صدق الأنبياء إلا أنبياءه حقا وصدقا، أما الكذابون المفترون فسينكشف كذبهم عما قريب. إذا صحة الوارد صحة المستقبل. يجب أنت بعد أن اقتنعت وإيقنت وشهدت أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى كون رسول الله بعثني الله به وعلم إلهي غيبي، كيف عرفت أنت الغيب؟ كيف عرفت الله وأسماءه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والأقدار والجنة والنار؟ الأخبار الهائلة هذه من أين؟ ما مصدرها؟ كتاب تاريخ ولا كتاب آثار ولا كتاب من أين المصدر؟ الوحي، الرسالة، النبوة، جاء بها رجل شهدت وأيقنت وعلمت وصدقت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فلا بد أن تسلم نفسك له إذن وتستقبل عنه كهيئة الأرض الطيبة المحتاجة للغيث، فأحسنت استقباله تماما. قبلت الماء، فما دام قبلت الماء والماء بطبيعته نافع للأرض، وهو غيث نازل من السماء كثير، فاجتمعت فيها شروط الفائدة: صحة المرسل، صحة الوارد، صحة المستقبل. ومن أدلة على أن المستقبل يجب أن يكون استقباله هذا ولا ما ينتفع قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. الرشد، وعلموا أنه رشد، هذاك لا يتخذوه سبيلا. ما رأيك في هذا؟ وفي الآية الأخرى: لا يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، مهما جئتهم بآيات لن يؤمن، خلاص قلوب مغلق عليها، لا يمكن تستقبل الهدى، ذاك لا ينفع فيها حتى ترى العذاب الأليم، عندها تعرف كم كانت خاسرة وسخيفة وضالة، لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قبلت هنا نسينا نضبطها، قبلت هكذا هنا في هذا الموضع من الصحيح في جميع النسخ إلا نسخة الأصيلي لوحدها انفردت بهذا الضبط، فكان منها نقية قيلت الماء. شوف، بدل قبلت الأصيلي في نسخته التي يرويها عن من يرويها؟ نسيت النسخ هذه. قيلت الماء، طبعا قيلت الماء ايش معنى قيلت الماء؟ بحث الشراح في معنى قيلت، ما وجدوا معنى قريبا من معنى القبول وشربها للماء، فاذا حكموا عليها بانها تصحيف. تصحيف، والرسم نقية وقيلت قريب من بعضه، وقديما كانوا لا يهتمون بالنقط والتشكيل، فنقية قيلت وقبلت في الرسم قريبة من بعضها، فتصحف. التصحيف معناه أن يشتبه على بعض النساخ قديما، يعني كانوا ينسخون باليد ما في طباعة، فقد يشتبه على أحد النساخ أو الكتاب الكلمة فينظر إليها قبلت، فربما كتبها قيلت بحسب ما تورد على ذهنه. والنساخ كثيرا منه ليس علماء، ترى ليس بالضروري يكون عالم، يعني شغلته النسخ، ينسخون المصاحف بعضهم ولا يدري ما فيها، شغل ينسخ هكذا ويكتب ويبيع يعني ويترزق من ناسخ، ربما لا يكون يفهم شيئا حتى إلا مجرد أن ينظر ويكتب مثله. ولو قلت له ايش معنى قبلت وايش معنى قيلت لا يدري، قبلت وقيلت هذه ايش معناها؟ وذاك يتصحف كثير، وذاك اضطر العلماء لما كثرت النسخ وكثر الكتبة وكثر التصحيف وتغيير المعاني الكلمات نظرا لقرب الرسم، قبلت وقيت رسمها قريب، أن يضبطوا القضية، فألفوا كتب في بيان المواضع التي صحفت في الكتب، كتب التصحيف كثيرة، إما في ضمن كتب الغريب أو ضمن كتب مفردة. من أشهرها كتاب أبي هلال العسكري، 3 مجلدات اسمه تصحيفات المحدثين، أي حديث صحفت فيه كلمة بفعل ناسخ أو سبق قلم، ربما حتى عالم يسبق قلمه يريد يكتب كلمة، تعرف سبق القلم، أنت تريد تكتب كلمة هي في ذهنك لكن يدك تسبق فتكتب كلمة أخرى غيرها. أنا كنت يوما أصحح لبعض الطلاب في الجامعة، فيقول: وقد دلت الأدلة الشركية على أن هذا أن محمد رسول الله حق، الأدلة الشركية، هو بيكتب الشرعية، الشرعية والشركية فرق في العين والكاف. فقلت: تعال يا ولدي ايش مسوي انت؟ قال: ماذا؟ قال: الشرعية كاتبة الشركية انت، راح المعنى بعيد جدا، يعني الفرق يعني الكاف والعين، وهي في الرسم قريبة حتى، خاصة الإنسان إذا يكون سريع الكتابة، هي في ذهنه شرعية لكن كتبها شركية. سبق القلم وتصحيفات النساخ احتاجت من العلماء إلى جهد كبير لضبط الحديث، وهذا منها. إذا قيلت، إذا جاءت في النسخ تعتبرها تصحيف والصواب قبلت، أي انتفعت بالماء وشربت، قبلت الماء. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الفرق بين الكلأ والعشب إما من الخاص بعد العام، وإما وهذا ذكرها يعني بعض أهل الغريب. الكلأ نفعه للإنسان والحيوان على حد سواء، أما العشب فنفعه للحيوان على وجه الخصوص. ذكر هذا وربما يكون صحيح دقيق وربما لا يكون، لأن الكلأ ما تقوم عليه القوت والحياة، تبات ولا الكلأ، كلمة الكلأ في معناها قوت، وربما ما ينبت حتى عثريا يستفيد منه خلق من الأناسي ليس فقط للباء. أما العشب، كلمة العشب متمحضة في غذاء البهائم والحيوانات الإنسية والبرية على حد سواء، الكلأ والعشب الكثير. ولذلك وصف العشب بالكثير، لأن العشب الذي لا ينتفع منه إلا البهائم أكثر نباتا في الأراضي بفعل الأمطار مما ينتفع منه الإنسان من الكلأ. إذا الكلأ وكان منها، هنا كان أو كانت على اختلاف النسخ، إما تقول كانت أو كان وكلاهما صحيح، وكان منها أو كانت منها إخاذات، هكذا الضبط بكسر الهمزة وفتح الهاء الخاء، إخاذات هو جمع إخاذة، والإخاذة قالوا هي الأرض التي تمسك الماء. والفرق بينه وبين الأرض الأولى أن الأرض الأولى شربت الماء، استوعبته ودخل في جوفها في باطنها، أما النوع الثاني اللي هو الإخاذات أمسكت الماء فبقي على ظاهرها، فهي من جهة لم يعني تستوعبه فتشربه في باطنها، ومن جهة لم تسمح به أن تكون ممرا فقط للماء وإنما أمسكته فحفظ فيها، سواء على هيئة جدول أو هيئة عين أو هيئة مثلا مستنقع، أو بقي الماء محفوظا فيها على ظاهرها، ليس لم تشربه في باطنها، كما أن في سوق لم تسمح بأن يمر عليها كذا دون أن تشربه أو تمسكه. فالفرق بينها وبين النوع الأول أن الأرض الأولى النقية هذه قبلت الماء، أي شربته واستوعبته في جوفها فأنبتت. أن الإخاذات جمع إخاذة، ولا بد في الإخاذة من معنى من أمرين حتى تكون منخفضا من الأرض، لأن الماء عندما يجري دائما يتجه إلى كل منخفض من الأرض، أليس كذلك؟ نعم. ولا بد تكون إما صخرية بحيث تمسك الماء، وقالوا في بعض الشروح أن الإخاذة لابد تكون في الجبال والمناطق الصخرية، لا تكون في الأودية الرملية نهائيا، لأن الرمل يشرب الماء بعادته وطبيعته، فلابد تكون هذه الإخاذات في أراضي صخرية لتمسك الماء فترة من الزمن. كان منها إخاذات أمسكت الماء. في رواية مسلم وكان منها أجادب، بدأ الإخاذات في عند مسلم في الصحيح كلمة أجادب، وكلمة أجادب هي يعني رواية يعني غير أبي ذر في الصحيح. وأجادب جمع جدب بالفتح، وهي الأرض الصلبة. شوف قلنا قال لابد تكون أرض صخرية صلبة لأنها هي تمسك الماء، إذا كانت رملية أو تربة أو رخوة لا يمكن أن تمسك الماء. والشرط الثاني لابد تكون منخفضة، لأن إذا كانت مرتفعة ستكون ممرا فقط، لك الجبال ينزل عليها مطر كثير فيتحدر منها الماء، لأنها الماء بطبيعته إذا جرى يتطلب أي منخفض من الأرض، فتكون بهذين الشرطين تسمى إخاذة فتمسك الماء. هي الأرض الصلبة لا ينصب منها الماء. عند أبي يعلى في المسند في كلمة إخاذات أحارب، وقد ردها الحافظ الإسماعيلي والخطابي وهي تصحيف. أصاب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. لما أمسكت الماء على هيئة عين أو جدول أو بحيرة أو مستنقع سينتفع الناس من هذا الماء، فسيسقون منه ويشربون هم ويزرعون، فنفعت غيرها نفعا كثيرا. لكن هنا يلحظ فرق بينه وبين النوع الأول. النوع الأول استفادت وأفادت، قبلت فأنبتت. النوع الثاني إفادته أكثر من استفادته، كل مهمته أن أمسك الماء، فكان الناس منتفعين منه انتفاع كبير بالشرب والسقي والزرع. شربوا أي الناس، سقوا أي أنعامهم وبهائمهم، وزرعوا ما شاءوا استغلالا لهذه العين الجارية أو هذا النهر أو هذا الجدول أو هذا الينبوع الذي لولا المطر والغيث الكثير لنضب وجف وذهب. قال بعض الشراح فنفع الله بها أضاف النفع إلى الله، باعتبار الله سبحانه وتعالى يعني يضاف إليه النفع والخير، وإن كانت يعني جعل الله للنفع أسبابا من المطر والغيث والخير، فالنفع إلى الله يعني نسبة واضحة يعني بلا شك. ولذلك يعني من العقوبات التي يعاقب بها الله الخلق إما حبس المطر عنهم والغيث، وإما ربما حتى نزول الغيث دون إتباعه ببركة ونفع للخلق. ولذلك جاء في الحديث عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ليست السنة يعني سنة الجدب ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. هذا يعني مو مشكلة، فالنفع من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الآية الكريمة أنزل من السماء آية الفرقان فلنسقي تلوناها قبل قليل لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. ثم قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أن يقولوا الحمد لله مطرنا بفضل الله، لكن قالوا مطرنا المنخفض الهندي والمنخفض السندي وانا عارفه وإلى آخره، مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فقصر ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فلا يكفر مسلم نعمة الله. وأصابت طيب فشربوا وسقوا ورعوا، فأصاب الغيث طائفة أخرى. طيب وأصابت منها، هكذا هنا أصابت منها طائفة أخرى، وفي بعض النسخ فأصاب منها وهو الصواب، أصاب يعني الغيث. هذا نوع ثالث من الأرض. الأرض الأولى شربت وقبلت فأنبتت، الثاني أمسكت فنفع الله الناس بما أمسكت مما فسقوا وزرعوا ورعوا، النوع الثالث الغيث أصاب طائفة من الأرض أخرى. في رواية الأصيل وكريمة على وجه الخصوص أصاب منها طائفة إنما هي أجادب، وفي رواية أخرى أصاب طائفة أخرى، في رواية ثالثة أصاب طائفة من الأرض، أي الغيث أصاب طائفة من الأرض هي أجادب، إنما هي قيعان. في النسخة أجادب كما قلنا قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. قالوا في تفسير القيعان، هذا من القاضي عياض من المشارق، يقول الأرض المستوية الملساء. الأرض المستوية الملساء مهما جاءها الماء سيمر عليها مرورا سريعا، ما لا تشربه لكونها ملساء ولكونها مستوية ولا تمسكه، فهي ليست من النوع الأول ولا من الثاني، إذن لن تنتفع ولن تنفع. لا تنتفع لكونها ملساء ولكونها مستوية، والماء يتطلب الأرض المنحدرة المنخفضة والأرض إذا كانت صلبة تمسك، وإذا كانت رخوة تشرب. فإذا لا هذا ولا هذا تصبح قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كما قالون لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. لا تنبت الكلاء فرع عن عدم الإمساك، لأن إذا ما شربت لن تنبت كلاء كما هو معلوم معروف. طيب فذلك مثل من فقها، هكذا الضبط، فقها في دين الله ونفعه، أي الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا موضع الشاهد للحديث. قال القرطبي معنى هذا المثل أن العالم العامل المعلم لغيره هو مثل الأرض الأولى التي قبلت وشربت وأنبتت واستفادت، فهو قبل العلم واهتدى به وتنور به وعلمه لغيره. والثاني الجامع للعلم الذي لم يتفقه فيه كما ينبغي وإنما أداه لغيره، كشخص حفظ شيئا من العلم، حفظ ربما القرآن، حفظ شيئا منه، وربما ليس عنده من الوقت أو القدرة ما يستطيع أن يستخرج معاني القرآن وتفسيره، فاكتفى بما حفظ وبدأ يحفظ غيره ويعلمه، أو حفظ شيئا من علم يحتاج إليه فأداه لغيره على هيئة كتاب أو هيئة نسخة أو رواية، وربما هو نفسه لا يستوعب المعاني الكثيرة ضمها هذا العلم الذي حفظه، فهذا أمسك علما لينتفع غيره به. أما جاء في الحديث وقد مر معنا قبل قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا كهيئة الرواة قديما. كثير من الرواة اللي حفظوا بعض النسخ الحديثية ليسوا بالضرورة علماء، ليس بالضروري أن يكون عالما متبحرا يستنبط، وليس بالضروري، يشترط فيه أن يكون دينا صينا صادقا حتى ثقة في دينه. وإذا كان عنده نسخة ضبطها وقيدها عن عالم سمع مجلس حديث فضبطه وقيده، يعني هذا خير. يعني هذه النسخة نذكرها مثلا، لما أقول لك نسخة كريمة ونسخة يعني مثلا فلان، ليس بالضروري هؤلاء علماء، لكنها ضبطت نسخة من صحيح البخاري وسمعتها بسند جيد إلى الإمام البخاري ووثقت هذه النسخة، فسمعها منها علماء أعلم منها بكثير، كما قال الإمام الشافعي يخاطب بعض الرواة من المحدثين يقول له أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. الصيدلي يعني مهمته ضبط اسم الدواء، يأتيه الورقة من الطبيب، الطبيب هو اللي يحدد أن هذا الدواء هو الذي ينفع لهذا المرض وأن هذا كذا والكمية، الطبيب الخبير العالم الدارس الذي أنفق عمره في الصيدلي مهمته يقرأ اسم الدواء ويأتي به، ويشترط تكون ضابطا حتى لا يكتب اسبرين يعطيك بلوى أخرى، إذا ما ضبط اسم الدواء مشكلة، لابد يكون ضابطا، ولهذا الضبط حدود معينة لا تشترط كحدود خبرة الطبيب وعلمه. أنتم الصيادلة يعني كثير، يعني ضبطتم النصوص، ضبطتم النسخ الحديثية، لكن أمثال الشافعي هو الذي سيستنبط الأحكام ويبني القواعد الاستنباطية والاستدلالية من هذه النسخ ومن هذه الروايات، التي ربما هذا الراوي الذي هو شيخ للشافعي في الرواية ربما لا يعي هذا ولا يستوعبه، ربما والقدرات يعني منح من الله سبحانه وتعالى. هذا لكن البلوى النوع الثالث القيعان، هذه لا سمع كلام الله ولا كلام رسوله ولا يمر عليه مرورا كأنه لا يعنيه، لا استفاد، وما دام لا استفاد من باب أولى طبعا لا يفيد، لا يتعلم ولا يعلم، لا يستفيد ولا يفيد، هذا هو العياذ بالله الذي لم يرفع رأسا بهدى الله. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما ما بعث الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال العلماء لما شرح المثل فذلك مثل ذكر نوعين النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول العالم الذي تعلم وعلم وهذا يقابل الأرض الأولى. والنوع الثالث الذي لم يرفع رأسا لا تعلم ولا علم وهذا النوع الثالث. وسكت عن النوع الثاني اللي هو الإخاذات التي تمسك الماء سكت عن ذكرهم لأنهم ملتحقون بطرف العلماء وإن كانوا فيه نوع تقصير لأنهم فضل أن يتعلم ويعلم، لكن كونه حبس شيئا من العلم وحفظه وأداه لغيره أدى شيئا من الخير، فهو داخل في جملة العلماء لكن لم يذكر لأنه يدخل في جملة العلماء بحكم التبع لا بحكم الأصل. والثالث من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. سأقرأ قراءة فقط لبعض الشراح كلام جيد. قال هذا الشارح المثل الأول مضروب للعالم العامل الفقيه ويدخل فيه بحكم التبع حامل الفقه الغير فقيه، والمثل الثاني في من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه ولم يهتم به أو بلغه شيء من أمر الله وأمر رسوله فلم ينزله منزلته اللائقة به من الاحترام والتوقير والإجلاء، فمثله مثل السباخ من الأرض المشار إليه بقوله من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. من لم يرفع بذلك رأسا الذي دخل في الدين وما تعلم شيئا منه، كأي مسلم اسمه مسلم لكن حتى ربما أبسط أمور الدين لا يعلمها ولا عنده استعداد حتى يقود نفسه إلى مجلس علم أو يبحث عن أمر الله، لم يرفع بذلك رأسه. وقوله ولم يقبل هدى الله الذي جئت به في الكافر عموما الذي لم يدخل في الدين أصلا لم يقبل الهدى نهائيا، ففرق بين النوعين. هذا الشاعر يريد يفرق بين من لم يرفع بذلك رأسا في المسلم الذي دخل في الدين عموما ولم يتعلم شيء من أمر الله فبقي هكذا اسمه مسلم وعنده خلل كبير حتى في عقيدته ودينه وعباداته الأساسية فضلا عن تفصيلات أخرى. أما الذي لم يقبل هدى الله الذي جئت به يقصد به عموم الكفار الذين لم يهتدوا بشيء أصلا ولم يقبلوا هذه البعثة نهائيا وأغلقوا دونها أبواب قلوبهم وعقولهم وأسماعهم، فهؤلاء لم يستفيدوا شيئا مطلقا. الطائفة التي لم يدخل في دين الله أصلا بل بلغه فكفر به، فمثله مثل الأرض الملساء الصماء التي يمر عليها الماء فلا تنتفع به، وإليه المشار بقوله ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله من هو؟ هو البخاري رحمه الله. قال إسحاق، إسحاق هذا هو ابن إبراهيم الحنظلي شيخه ابن راهوية، وكان منها طائفة قيلت الماء. يريد البخاري أن يبين أن رواية شيخه إسحاق في مسنده قيلت، وقد بينا أن قيلت تصحيف. قاع يعلوه الماء، يريد البخاري، البخاري رحمه الله إذا جاءت بعض الكلمات في النصوص النبوية مثل قيعان وجاءت نفس الكلمة بتركيب آخر في القرآن مثل قوله قاعا صفصفا يأتي بالمعنى التفسيري لها. هنا قاع يعلوه الماء، هنا يريد ينقل تفسير الكلمة التي جاءت في الآية قوله تعالى لا ترى يسمى الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا. القاع جمعه قيعان، ما هو القاع؟ يعلوه الماء لأنه قاعا صفصفا أملس هكذا مستوي لا يمكن يثبت عليه الماء، فإذا جاء يوم القيامة ونسف الله الجبال وجعل الأرض يعني ملساء قاع مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هذه لا يمكن يثبت عليها شيء من الماء لو فرض أنه جاءها أو علاها. والصفصف شوف قاعا صفصفا، يعني واصل في تفسير هذا الغريب قاعا صفصفا، قال المستوي من الأرض. الصفصف هنا هو من عطف البيان اللي تكلمنا عليه، قاعا صفصفا، بين أن هذا القاع المستوي من الأرض الأملس الصلد الذي لاستوائه وصلابته لا يشرب ولا يمسك الماء، هذا معنى قول قاعا صفصفا. ومنه الكلمة الزيادة في الحديث ومنها قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت تلاء. فوائد الحديث على سبيل السرعة: الفائدة الأولى، الهدى والعلم محصور فيما جاء به المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ضرب الأمثال أسلوب قرآني وأسلوب نبوي، فتمثل وتشبه الأمور المعنوية بالأمور الحسية لتقريب المعاني إلى الأفهام، وهو ما يسمى بالاستعارة التمثيلية، وهي مستخدمة في القرآن والسنة، ويجب أن تستخدم لتقريب المعاني لمن لا يفهمها، فيكون يعني أبلغ في الفهم وأدعى للقبول. الفائدة الثالثة، فضل قبول العلم وطلبه والعمل به وتعليمه، إذ هذا هو أرفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: أغد عالما أو متعلما أو سامعا على الأقل، ولا تكون الرابعة فتهك، لا عالم ولا متعلم ولا تسمع علم ولا تريد أن تسمع، هذه هي الهلاك. أغد عالما ما تستطيع، متعلما على سبيل نجاة ما تستطيع أن تتعلم، اسمع احضر مجالس الخير على الأقل تستفيد، هم القوم لا يشقى جليسهم، ولا تكن الرابعة فتهلك. الفائدة الرابعة، قد يحمل العلم من ليس بعالم، وقد يؤدي أو يبلغ الفقه من ليس بفقيه، وهذه يعني ذكرناها. خامسا، فضل التفقه في دين الله وفهم معاني النصوص واستنباط الأحكام منها ومعرفة خاصها وعامها وناسخها ومنسوخها ومطلقها ومقيدها، وهذه درجة الراسخين في العلم. قال الله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، لرسوخهم يؤمنون بما أنزل إليك، لرسوخهم في العلم. سادسا، فضل نقل الحديث والعلم وتأديته كما سمع ولو لم يفهم، ومنه تحفيظ القرآن يدخل، قد يحفظ القرآن من لا ليس له القدرة أن يفهم معانيه، قد وهو على سبيل نجاة وخير بلا شك. الفائدة السابعة وربما تكون الأخيرة، خطورة الإعراض عن الهدى النبوي والعلم الرسالي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا يعني من أخطر الأمور، وأخطر منه الإعراض عن دين الله بالكلية، ومن أنواع الكفر عند العلماء، كفر يسمى كفر الإعراض، معرض هكذا، كما جاء في قوم نوح، ماذا جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، ما يريدون، ما عندهم استعداد يسمعون حتى، أعوذ بالله، مع أن العاقل المفروض يسمع ويقارن ويرجح، اسمع، أما أن لا يريد أن يسمع نهائيا، هذا هو الإعراض، نسأل الله العافية، هذا هو الإعراض. استغشوا ثيابهم وأدخل أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعون كلام نوح. وكانت قريش كلما جاء رجل غريب إلى مكة أيام، وكان النبي صلى في مكة يدعو الناس، يبتدرون فيقول له: عندنا ها هنا رجل ساحر، لا تجلس إليه ولا تسمع منه، إنك إن سمعت منه شيئا سحرك وفعل فيك، فيذهب يما يضع قطن في أذنيه، ولا إيش المصيبة هذه؟ الطفيل بن عمرو الدوسي الحديث مشهور عنه، قال: أتيت مكة فابتدرني بعض بني مخزوم من قريش، فقالوا: ها هم إن محمد يفرق بين الرجل وزوجه وبين الرجل وأخيه، فاحذر منه، لا تسمع لهم، لا تسمع نهائيا، ما في حل، ساحر، مصيبة عظيم. فوضع القطن في في في, في أذنه، ثم قال: هذا العاقل، أنا رجل عاقل، الآن أخذت حكمهم، أنا هم حكموا أنه كلامه فاسد وساحر، هذا حكمهم هم، لماذا أجعل حكمهم مفروض علي؟ أنا لدي عقل مثلهم، لدي أو أسمع، هم سمعوا ما قال محمد فحكموا أنه سحر ولا لا، أسمع أنا مثلهم وأنا عقلي كعقلهم وفهمي كفهمي وأنا أقيم بنفسي. يعني هذا مثل الإعلام اليوم، الإعلام يكيف القضايا اليوم ويعطي للناس انطباع عن أي قضية من القضايا، يصبح هذا الانطباع هو خلاص قضية مسلمة عند الناس، بينما لو أنت أخذت يعني حيثيات الحدث الذي قيمه الإعلام بطريقة معينة ثم أنت قيمت فوجدت ربما نتيجة أخرى. لكن يعني صخب الإعلام وتأثيرها يأخذ أكثر الخلق، يعني ربما كاتب في مقال في جريدة يلقي شبهة يضيع لك نصف الأمة. ليه؟ خلاص صار في عند الناس شيء مكتوب في الجريدة وجاي في هذا، معناته شيء يعني محرر، مع أن هذا الكاتب ربما يكون أقل تعلم منك وربما يكون سخيفا وجاهلا وأحمقا إلى آخره، وربما يعني إلى آخره. فيعني لماذا أنت تعطي عقلك له وتمنحه له فيجعله حكما عليك؟ اقرأ أنت القضية، خذ أبجدي ثم احكم أنت. والقضية يعني مجال خصب للآراء والاجتهادات. فالطفيل بن عمرو الدوسي نزع القطن من أذنيه وسمع من النبي فوجد الهدى والخير فأصبح من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يلهمنا وإياكم الصواب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، هل هذا تشبيه من كل الوجوه أو هو من وجه دون وجه؟ طبعا كقتله فسرها العلماء بما يلي: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذه الثلاثة في الحرمة في التشريع بنص الحديث بمستوى واحد. فإذا انتهكت عرضه باللعن والسب فقد وصلت إلى مرحلة يعني خطيرة في هدر حرمة المؤمن، فربما جرأ ذلك أو جرأك ذلك على انتهاك الأمرين الآخرين وهو المال والقتل، لأن هذه الثلاثة في الحرمة بمستوى واحد كقتله. لكن ليس المعنى أن إذا لعن المؤمن أخاه أن كأنه قتله فيقاد منه، لا، مقصود أن هذه الحرمات ثلاث: دمه ماله عرضه، لا يحق لك أن تأخذ من ماله شيئا ولا تنتهك من عرضه شيئا تماما، كما أنه لا يحق لك أن تسفك من دمه شيئا. هذا هو المعنى والله أعلم. هذا يقول: يعني إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون صلاة الجنازة ولم يصلي الفريضة، هل أدخل معهم في الصلاة؟ لا بس تدخل معهم في صلاة الجنازة، ثم لأن ما دام صلون الجنازة قطعا انتهت الفريضة في المسجد، فإذا لم يكن هناك جماعة أخرى يصلون فصلي معهم الجنازة ثم صلي فريضتك بعد ذلك. كلمة الغيث في قوله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، هذا من باب يعني السخرية بأهل النار وبيان ما هم فيه من اليأس والقنوط من أي معنى من معاني النجاة. يبقون في النار يصلون لهيبها فيستغيثون، ينتظرون شيء من الماء يريحهم من هذا العناء، فإذا بالغيث الذي انتظروه ماء كالمهل يشوي الوجوه، عذاب آخر. هذا مثل قوله: اصبروا أو لا تصبروا. الصبر محمود، لأن إذا جاءك شخص يائس ووقعت به مصائب ايش تقول له؟ قل يا أخي اصبر، الصبر عاقبته حميدة، وتجيب له الآيات والصبر. فالله يقول لأهل النار: اصبروا، اصبروا إلى متى؟ ما في خروج خلاص. أو لا تصبر منتهى يعني فقد الأمل في نجاح. اصبر أو لا تصبر. إيش احتمال آخر؟ إن صبر النتيجة واحد، إن لم يصبر ماذا سيصنع؟ سيصرخ ما في نجاة، نسأل الله العافية. هذا هو يعني إنهاء أي أمل لهم بأن يأتيهم غيث أو كذا. فإذا استغاثوا جاءهم ماء كالمهل، فلا يستغيثون ربما يعني نسأل الله العافية لنا ولكم. طيب هذا الأخ يقول استشكل أنه في العقائد أن التمثيل هو أن يكون شيء مثل شيء تماما، والتشبيه أن يكون مثل شيء من بعض الوجوه. شوف هذا يعني لما يأتي في كتب العقائد نثبت صفات الله جل وعلا من غير تمثيل ولا تشبيه، ما يأتي هذا مثلا في بعض العقائد، أول من قالها جمع بين التمثيل بين نفي التمثيل والتشبيه نعيم بن حماد الخزاعي، وكان السلف قبله يطلقون التمثيل فقط، أن الله ليس كمثله شيء، ولا يتم بكلمة التشبيه. لكن لما جاء يعني طوائف المتكلمين ونحوهم بأدوا يستخدمون لفظ التشبيه، ويعني أضافه نعيم بن حماد على أنه رديف لكلمة تمثيل، لكن أصبح اصطلاحا ربما أشهر في الاستخدام لما جاء الطوائف الكلامية، فهو بمعنى تمثيل لكن وتكلف. بيان فرق بينهما لا أراه صوابا. أما قبل نعيم بن حماد الخزاعي فما في كلهم يقولون نفي التمثيل عن الله، نفي التمثيل عن الله، لا يمكن أصلا، لا يمكن حتى في يعني أشد الناس عياذا بالله يعني أن يشبه الله بالمخلوق من كل الوجوه، لا يمكن ولا يتصور، حتى في الكفار، حتى عباد اللات والعزى ما يعتقدون أن اللات والعزى كالله تماما من كل وجه، ما يعتقد ذلك، لكن شبه من بعض الوجوه أنها تستحق التأليم من بعض الوجوه. أما أن يعتقد أن هناك شيء آخر غير الله يشبه الله من كل الوجوه لا يكاد يعني يعرف يعني من يقول ذلك، والعلم عند الله. هذا الأخ يقول هل ورد حديث فيه إخبار عن موت الحسين ابن علي رضي الله عنه؟ نعم ورد هذا حديث عند أبي يعلى في مسند أبي يعلى الموصلي، حديث سنده حسن، وهي يعني رؤيا منامية رآها صحابي، وأظنه على ما أذكر عمران، أظنه عمران بن حسين، وقفت عليه عند أبي يعلى في مسند أبي يعلى مطبوع موجود، أن عمران رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجمع شيئا من الأرض، فسأله فقال يعني أجمع دم الحسين أو كلمة يعني نحوها، هي رؤيا صحابي، وقيل أنه ربما تكون حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو محدد في الرواية. هذه هي اللي ممكن يعني يسأل عنها الأخ. وموت الحسين رضي الله عنه وقتله فتنة عظيمة وكارثة مؤلمة لكل مؤمن، ما جرى له يعني في الطف في أرض كربلاء من مأساة كبيرة، وقتله واستباحة دمه هو وأهل بيته لا يرضاها مؤمن ولا مسلم، وهي من أشد الأمور يعني إيلاما لقلوب المؤمنين، ويعني ولكن قتل الحسين سبقه كوارث، قتل أبيه علي، قتل عثمان أمير المؤمنين الشهيد، قتل الفاروق عمر، فليس قتل الحسين على عظمه وكارثيته بأعظم من قتل هؤلاء كأبيه علي أو الشهيد عثمان أو الفاروق الشهيد عمر رضي الله، كلها يعني أمور عظام أصابت المسلمين لا زالت تؤلمهم، وبها فتح على الناس فتن عظيمة كما تعرفون، وأعظمها قتل عثمان رضي الله عنه، أن فتح بعده على الأمة ما لم يغلق بعد كما تعرفون من حروب وقتال وأمور عظيمة. فرضي الله عن الحسين وآل بيته جميعا. هل لابن الحجر كتاب في السير؟ إن كنت تقصد في السيرة النبوية لا أعرف هذا والله أعلم، لكن في التواريخ له كتب كثيرة، التواريخ له كتب كثيرة، كثر في الآونة الأخيرة يعني كوفيرات خاصة بالنساء. يقول لكن للأسف أن الناس لا يبالون بحلال وحرام، ففي هذه الأماكن يحصل، يعني يسأل عن أماكن التجميل، هذه الكافورات أو الكافيرات التي يأتي لها النساء يحصل فيها من المنكرات. نعم يحصل إذا كان هناك نمص للحواجب أو مثلا وشم أو المشاكل الأخيرة، هذه الصبغات والأمور تدخل، يعني هذا تخرج امرأة أخرى يعني تماما شكلا من كثرة الأصباغ هذه، فهذه يعني ينبغي الحذر منها. أن المرأة المؤمنة يعني تحرص على دينها وعلى أدبها وعلى خلقها، والرجال قوامون على النساء، يعني تجلس البيت إذا لابد يعني تأخذ منها المكياج هذه في البيت، وهي يعني كحل وكذا وخلاص، يعني ليش ساعتين ثلاث ساعات في هذا ومئات الريالات وتدفع. وبعدين أعوذ بالله يخرجون بعض شوها، يعني تخرج بمنظر قبيح عجيب، يعني تكون ذات شعر أسود وتخرج بشعر أحمر ولا أصفر، أعوذ بالله من شيء، ما أي جمالين في هذا، هذا من أعجب ما يمكن. أما إذا دخلت وسط النمص والوشم والأشياء هذه، هذه لعن عظيم كبيرة لعن الله الواسع، أو تضع مثلا تصل شعرها بباروكة أو غيرها وكذا، هذه فتنة كبيرة وكبائر من كبائر الذنوب. فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة المستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات، وكل هذه ملعونات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فتتق الله المؤمنة ويتق الله الرجل، لا يذهب ببناته ونسائه إلى هذه الأماكن، خاصة ما تدري ما يجري في داخلها من أمور، ما تدري يعني تبقى المرأة ثلاث ساعات في أماكن كهذه، ما الله أعلم ماذا يحدث يعني. فنتق الله في ذلك ونحذر، الوقت وقت فتن، وقت يعني عبث، وقت يعني ضياع للأخلاق وكذا، فما نحن يعني أعظم شيء عندنا ديننا وأعراضنا ونساؤنا، فإذا راحت وضاعت أو تساهلنا في هذه ثم في هذه ثم في هذه ثم في تلك، يعني أتوقع ما هذا، ليس هذا خلق المؤمنين، والله أعلم. هذا يسأل عن قوله إن لله عبادا اختصهم الله لقضاء حوائج الناس أولئك هم الآمنون من عذاب الله. هذا الحديث كسند لا يصح حقيقة، وأرشدك إلى مرجع كتاب اسمه شوف كيف راح علي الاسم، هو كتاب الحافظ أبي الغنائم النرسي في فضل قضاء الحوائج، نسيت اسمه الآن، كتاب مطبوع جمع فيه كل الأحاديث التي في فضل قضاء حوائج الناس، ما صح منها وما لم يصح، وفي الصحيح شيء كثير الحمد لله يغني ويعني عن مثل هذا الحديث. فنفع الناس بأي نوع من أنواع النفع أجره عند الله عظيم وكبير. إذا كان أبو هريرة الصحابي يقول لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى تقضى، لأن أمشي مع أخي في حاجته حتى تقضى أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، الاعتكاف في المسجد شهر كامل أحب إلى الصحابي أن يمشي مع أخيه لقضاء حاجة من حوائجه. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل هذا يقول مشكلة أنه عنده والدان كبيران في السن وتقع بينهما مشاكل بين الوالد والوالدة، فتزعل الوالدة وتقول لوالدها تبغى يعني يأخذها عنده في البيت، والوالد يزعل يقول ليش تأخذها، فمشكلة يعني. والله إذا وجدت حل أخبرني أنا يعني ربما مثلك، لكن يعني العاقل يسدد ويقارب يحاول يعني يلطف الجو ويهدأ الوالد يعني الله المستعان يعني. أما يعني ربما إذا أخذ الوالدة يغضب الوالد فيقع شيء كثير من غضبهما معا، فقربوا يعني الأمر وداري الموضوع واجتهد وادعو الله والله عيننا وعينك. هذا يسعى عن ما يعلق، ربما تكتب بعض الآيات في أحراز أو في يعني أوراق أو في كذا وتعلق على رقبة المريض وعلى الطفل الصغير لاتقاء العين ونحوها، هذا نوع من التمائم بلا شك، تمائم هذا نوع منها. والقول المنقول عن الصحابة كابن مسعود منعها، منعها أو تعلق في السيارة أو في مثلا البيت لتقي الحوادث، ماذا طبعا أقدار الله تمضي ولا يمنعها مثل هذا الأمر. ولو كتبت بالآيات، الآيات والقرآن نزلت نافع لتقرأ، تقرأ على المريض رجاء ما فيها من خير وبركة. ومن شروط الرقية اعتقاد أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. أما تعليقها خاصة على رقبة الصبيان، والصبيان ربما يدخل دورة المياه ويعبث وكذا، ففيه إهانة حتى ربما لبعض آيات الله. فإذا أردت نفع القرآن يقرأ على المريض، يقرأ على الصبي، يعوض الصبيان بما بذكر الله، بالآيات، بما كان يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين ونحو ذلك، هذا الذي ينفع بإذن الله تعالى. أما مجرد التعليق نهى عنه الصحابة كابن مسعود وغيره. هذا يعني يسأل مشكلة تحتاج أن تحل في المحاكم، يعني أنه خرج من السجن وكذا، وجد زوجته توفيت ولها والد فأنكره، يذهب للمحكمة، ماذا أصنع أنا؟ يقول هذا أن خطيب الجمعة يأتي متأخرا لأداء الخطبة، فهل يكتب له أجر التبكير؟ وإن لم يكتب له هل يأتي مبكرا؟ لا، الخطيب له وضع خاص طبعا، يخرج إلى المسجد وقت الخطبة، له وضع خاص. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. نعم، هذا حسنه عدد من العلماء، والمقصود في رقتها، في رقتها. ورقة القلوب محمودة شرعا، وكلما كان قلب المؤمن رقيقا، بل هكذا المؤمن. والرقة تعني معاني الخير والرحمة والعفو والصفح والتجاوز وغير ذلك من الأمور. مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بقوله أتاكم أهل اليمن، بماذا مدحهم؟ أرق قلوبا وألين أفئدة، أي من غيرهم. ثم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. الحديث حسن ومعناه صحيح. يعني يسأل أنهم يعني كانوا لما كانوا يدرسون أيام الاختبارات في المدارس يغشون في الاختبار وكذا، وحصلوا على الشهادات، فما العمل؟ العمل توب إلى الله واتق الله فيما بقي من حياتك. وش نسوي يعني؟ يعني إنسان إذا أذنب وهذا يندم ويتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من العمل الصالح ويحسن فيما بقي من حياته، يفعل الخير. هذا يعني لست بأكثر من بعض الصحابة حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم حرب شعواء، حتى قال قائلهم ما كان أحد أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أسلموا فعدوا الخير، والحمد لله أسلمت وتبت على خير إن شاء الله، فأحسن ما بقي من حياتك ويعني وتوب إلى الله وأكثر من يعني العمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. السؤال الأخير ممكن يكون، يسأل عن سماع الغيبة. سماع الغيبة لا يجوز. إذا كنت في مجلس وسمعت أهل المجلس أو بعضهم يغتاب مسلما فلا يجوز أن تسمع، يجب أن تنكر عليهم وتذكرهم وتقول اتقوا الله، لا تنتهكوا أعراض إخوانكم، وإلا لا تجلس، وإلا لا تجلس. أما أن تسمع الغيبة وتسكت هذا لا يجوز، وتلحقك تبعة شرعية، لأن يعني المسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، أي يسلمه لعدوه ينتهك عرضه، أو لا تسمح بذلك. إما أن تنكر وتسكتهم أو تخرج. فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وسماعها بالتالي والسكوت على ذلك أيضا خطأ كبير لا ينبغي لمسلم أن يصنعه. إما أن يخرج إذا لم يستطع أن ينكر، أو ينكر حتى يخرج من هذه التبعة الشرعية، يدفع عن عرض أخيه، ومن دفع عن عرض أخيه دفع الله عن عرضه، ومن نصر أخاه في موضع يحب نصرته نصره الله في موضع يحب نصرته فيه، فلك أجر عند الله عظيم في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.